قال لزوجته أنت حرام عليك. ولكن بعض العلماء بعض الناس قالوا له ما تبقى حرام عليك إلا إذا كنت قلت لها أنت طالق. فالفرق بين حرام علي وأنت طالق؟ لا لا، الطلاق شيء والتحريم شيء. أيوه. إذا قال أنت حرام علي عليه كفارة. أيوه. ولا تكون مطلقة هي زوجتك باقية زوجتك. أيوه. فإذا قال أنت علي حرام أو مثل أمي، أنت علي كظهر أمي أو مثل أختي أو مثل بنتي، يقصد تحريمها عليه، صار عليه الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة. فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينة 30 صاع، كل واحد لله نصف الصاع، كيلو ونص كل واحد من قوت البلد من تمر أو رز أو حنطة، قبل أن يمسها قبل أن يتصل بها. أيوه. هذا حكمه. أما إذا قال أنت طالق هذه طلقة واحدة كما قبلها شيء. أيوه. طلقة واحدة ونراجعها وهي زوجته، ولا عليك كفارة ولا عليك. هو بس هو قال لي أنت حرام علي فقط، ما علق على حرام علي حكم الظهار. الظهار كما لو قال أنت عليك الله لأمي. أيوه. نعم.